لا يشتري مساويك، حتى مساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعه ولا شراءه. ولذلك نبه صاحب المساويك اللي نعم، وأقول لك عبارة أحسن من مساويك، المساوي جمع سيئ، لكن قل أعواد الأراك، أعواد الأراك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.